هل على الرجل من طاعة إذ هي دعت للحرام؟ عليه شيء في عبته، عليه شيء في عبته، مو ما يلزم طاعته، ما يلزم طاعته، لكن عليه شيء في عبتها حتى لا تقع الكارثة.